بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الآية 38 بعد 200. وقلنا إن تذييل آيات بين معقوفتين آيات الأسرة بالدعوة بالأمر بالمحافظة على الصلوات لعل هذا يشي، وهذا المفهوم من كلام الفخر الرازي، يشي على أن تلك المشكلات أو المشاكل إذا وقعت فإن علاجها الحقيقية في الصلاة، فإن علاجها الحقيقية في الصلاة. ونقول هنا ليست الصلاة الصلاة التي تصلى على جهة التجربة، يعني واحد مثلا خسران مبلغا، أو لنقول حتى لا نخرج عن سياق الآيات، زعلان مع زوجته وخرج من البيت ومتوتر، ويروح بدل ما يحاول أن ينهي المشاكل ولين عند الإشارة يتقاشر مع واحد، إذن كانت المشكلة مشكلة داخلية صارت خارجية، داخل الأسرة انتقلت من داخل الأسرة إلى خارج الأسرة عند الإشارة، جاء عند مثلا جاء يأخذ له تمر ولا كذا، ولا عند البقال ولا كذا، تقاشر معه، إذن صارت المشكلة الآن مشكلتين، وهكذا وهكذا إلى أن أصبحت مشكلات بعضها فوق بعض. لا، يخرج من بيته يجعل المشكلة في حيزها، يجب أن لا يعطيها بعدا آخر. هذه الزوجة لا بد أن تتكلم، أما إذا تكلمت وأنت تعصب وتمد يدك وكذا لا، لكن إذا تكلمت أنت، وكما يقول التربويون الآن، أترك لها الدار وتوكل على الله. وش عندك مشكلة؟ أنت تسوق سيارتك وتقود سيارتك، والحمد لله الشوارع فسيحة والبراري كثيرة والمساجد أكثر، اذهب أخرج، ما بس تثور مع الكل، تعلن الحرب، يعني تضع فوق الزجاج ترفع لوحة حمراء: أيها الناس، من أراد أن يقاتل فليأتني، فإنني أبحث عن القتال، فإنني أبحث عن الموت. لا، أنت تخرج المشكلة في حيزها. وقلنا لكم قول الشاعر أبي الحسن التهامي: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. يا أخي، أكرم الخلق على الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومع ذلك هذه المشاكل موجودة بحكم الطبيعة البشرية. لذلك أنت تظن أن صاحب المشكلة ولا أحد في الدنيا عنده مشكلة إلا أنت؟ لا. ولذلك جاء رجل إلى أحد الحكماء ومتذمرا ومعلنا قيام الحروب ومعلن ويرغي وإلى آخره، فسأل الحكيم، قال: يا أخي وش فيك؟ قال: والله يا أخي عندي مشاكل مهم موجودة عند أحد من الخلق. وش مشاكلك؟ قال: والله مشاكلي أولا خسران في التجارة، ثم أيضا عندي مشكلة مع زوجتي ومع والأولاد والدنيا كذا. قال: يا حليلك، أنت عندك مشاكل، أنت ما عندك مشاكل، لكن انظروا إلى الحكمة. راح إلى السوق وجلس مع الرجاجيل وشفهم، شوف اللي بعد ذلك آتني. راح الرجال جلس مع ذا، ولين سمع أن هذا يمكن هو خسران مبلغ يسير، وجد الآخر هذا خسارته كلها، يعني ماله كله ضاع، وهذا كذا وهذا كذا وهذا، ولين انفرجت أسارير الوجه، قال: الله المستعان، أنا ما عندي مشاكل. رجع إلى الحكيم وقال قال له: ماذا وجدت؟ قال: والله وجدت ألها مشكلة عندي. قال: نعم، فإذا لو لو تكاشفتم ما تدافنتم. فإذا كل ويعني كل لديه. فإذا على الإنسان حل للمشكلة ألا يضخم المشكلة. ألا يضخم. ثم بعد ذلك يا أخي اذهب، ما المشكلة؟ أنت مسلم، اذهب، لا تخلي المشاكل تكثر. وإبليس هالأيام ماخذ وضعه وشاطر عليه لعائن الله، فيأتي وينغزك. أنت شفت أنت كذا، المرأة هذه ما عبرتك، قال كذا قال كذا، الولد ما عبرك، قال كذا قال كذا قال كذا. وأحد العلماء كان يعني يجل من تلامذته، وإذا خرج إليهم يقبل رأسه، ومنهم من يقبل يده، ومنهم من قال يا أخي أنا، هو يحاكي نفسه، قال أنا الآن يا أخي هالمرضي ما تقدرني، وهالعالم كلهم يقدروني. جاء يوم وسألها يا فلانة أنت الآن ما تقدريني ليش؟ والعالم يقدروني وكذا. قالت يا حليلك، ما يقدرونك لأنك ما يقدرونك لأنهم ما يعرفونك على حقيقتك، لو عرفوك على حقيقتك ما قدروك. فلازم المرأة تقول، يعني هي جبلت، وكما قلنا كائن عضلي حساس، لازم تتكلم، ولازم أن كذا. إذا صرت أنت حار وهي حارة فلا حياة. فإذا وقعت المشكلة أخي اذهب، أنا اذهب إلى مسجد ترتاح له، لا تضخم المشاكل، ولا تكون يعني شخصا مثاليا في في في جمع المشاكل. لا، خلك هذه المشكلة إن أحد مثلا، وأنصحك ألا تخرج مع المواقع التي فيها إثارة، بعض المواقع فيها إثارة، فأنت أخرج مع وأذهب وكذا، وثم شوف لك صديق، يعني رجل عاقل، رجل غير متهور، رجل ما يكون عنده مشاكل بعد، وتجلس معه وبإذن الله تحل. وبعد الصلاة، بعد الصلاة أنا أقصد بالصلاة الصلاة التي فيها تفاعل، التي فيها مفاعلة، تستجيب أنت للآيات، تعيش معها، عند ذاك صدقوني المشاكل هذه ولا بشيء، وشي ولا بشيء ولا كذا. فإذا تذير الآية حقيقة، وهذه لفتة جميلة، مشاكل وقعت، موت حصل وكذا، ومع ذلك حافظوا على الصلوات كلها، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، لاحظوا استعمال لفظة أو تعبير حافظوا. نحن نعلم مادة الحفظ تدل على الشدة والحرص على الشيء المحفوظ، ومنه المحفظة، ومنه المحفظة، لأن أوراقك ما تضيع منا ومنا إلى آخره. طيب، فمن المفردات أيضا قوله تعالى الوسطى. إذن حافظوا أيضا معنى كمفردة تدل على الحرص على الشيء بشدة على الشيء المحفوظ، ومنه المحفظة. الوسطى هي تأنيث الأوسط، الوسطى تأنيث الأوسط، وهذا موجود. يعني لو مثلا قلنا موقع الرياض الإقليم الأوسط مذكر، والمنطقة الوسطى فاللفظة مؤنثة، هي تأنيث الأوسط، والأوسط الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين، لأن فعل وسطى يعني فعل معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، وفي تعيين الصلاة الوسطى خلاف عريض بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. يعني هذا الخلاف خلاف عريض، ولكل وجهته ولكل دليله، بيد أن بعض المحققين يرى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المفسر الأول للقرآن، ليس بعده تفسير، ليس بعد تفسير صلى الله عليه وسلم تفسير، فسنعرف هذا قبلا. بيد أن أن أن أن ما يشكل على الحديث وشغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى وهي العصر أن هناك أحاديث أخرى جاءت مبينة أن صلاة الوسطى غير العصر الفجر مثلا، وسنعرف هذا. وفي تعيين الصلاة الوسطى خلاف عريض بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. قال ابن المسيب أو المسيب، قال ابن المسيب: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني كناية عن أن الخلاف خلاف قوي. طبعا لا يخرجن علينا أحد قائلا: يا أخي طيب، مدام خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فأنا لا، هذا الخلاف نحترمه ونقدره ونجله، لأنه خلاف بين من شاهدوا الوحي يتنزل، بين من عايشوا من تنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، بين منهم من رأى جبريل عليه السلام في صورة رجل كعمر رضي الله عنه. إذن ذاك خلاف، بل الأصل أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم ألا يذكر ولا يتعرض له. ما تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. تلك دماء في معرض الفتنة مثلا، دماء نزه الله من أيدينا فلننزه عنها ألسنتنا، ما المشكلة؟ ولا سيما أنها أمور مخبرة بالوحي. فإذا خلاف الصحابة رضوان الله عليهم يجب ألا يقاس عليه خلافنا أو خلاف غيرنا، هذا خلاف خاص يحفظ ولا يقاس عليه غيره. ولذا كتب فيها كل من الدمياطي والزبيدي رسالة، وبلغت الأقوال في تعيينها فوق 40 قولا كما في تاج العروس. إذن الأقوال في تعيين الصلاة الوسطى أو في الصلاة في الصلاة الوسطى بلغت 40 قولا، كناية عن أن الخلاف عريض قوي. إذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختلفوا وهم يرون الوحي أمامهم، فكيف بمن بعده؟ لا شك أن أقصد بمن بعده من التابعين، كبار التابعين وصغارهم ومن أهل العلم، فهذا حقيقة يعني شيء عظيم أن تبلغ الأقوال 40. وهذا ما ذكره الزبيدي صاحب تاج العروس. طبعا تاج العروس شرح على القاموس المحيط للفيروز آبادي. فنعم، في تعيين فوق 40 قولا كما في تاج العروس، وجلها أقوال ضعيفة. تاج العروس عندما طبعا هو حوى 120,000 مادة، وهذا أكثر ما بلغته العربية. وعند الفيروز آبادي أحسب أنها بلغت 40، وعند ابن منظور 80. فإذا تاج العروس، لأنه متأخر وفاة ومتوفى في القرن الثاني عشر الهجري. فعندما أنهى كما يقول الجبرتي في تاريخي، عندما أنهى هذا الكتاب الضخم جاء الكبراء والعظماء فرحين بهذا الإنجاز، طبعا كان في القاهرة، وتهادت الملوك هذا الكتاب، لأن الكتاب حقيقة لم يترك شاردة ولا واردة من اللغة إلا وأثبتها، إلا وأثبتها. فالكتاب لا شك أنه على درجة من المكانة. وجلها، جل هذه الأقوال، أقوال ضعيفة لا يعول عليها، وأقواها قولان، يعني من الأربعين كلها الدائرة، اللي مثلا في بعض الأقوال قال والله يا أخي صلاة مثلا صلاة الظهر، بعض الأقوال قالوا صلاة المغرب، قال بعض الأقوال قالوا صلاة العشاء، الفجر لا، الفجر عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أنها الفجر، لكن تلك الأقوال ما يعني لا في دليل، مهنا الاجتهادات. فإذا يؤول أمر هذه الأقوال إلى قولين، القول الأول أنها العصر وهو المعتمد للحديث الصحيح الصريح، إذن والصلاة الوسطى هي العصر، صلاة العصر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحاح، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا هو المعتمد كما يقول الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح. القول الثاني أنها الفجر، إذن قول العصر قول الفجر. طبعا يلاحظ أن القول الثاني الفجر له مسوغ عقلي، فالفجر تتوسط صلاتي الليل وصلاتي النهار، المغرب والعشاء الفجر، الظهر العصر، الوسطى يعني جاية في النص، هي وسطى بين هاتين، خلينا نقول بين الأربع صلوات، صلوات الليل وصلوات النهار. طيب القول الثاني أنها الفجر وهو قول جماعة من الصحابة كعمر ومعاذ وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا القول مع صحته عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقاوم بقولهم النصوص، أن فلا تقاوم بقولهم النصوص النبوية الصحيحة الصريحة التي إذا أشرق نورها غاب ما سواها. إذن مع كما قلنا آنفة، مع تقديرنا وتعظيمنا لما عليه بعض جلة الصحابة كعمر رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فهذا القول مع احترامنا وتقديرنا ورفعنا فوق الهامات والرؤوس، لكن الدليل الصحيح الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صلاة العصر، وليس بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير، إذ هو المفسر الأول للقرآن الكريم. والصحابة طبعا لهم أدلتهم لا شك، لهم أدلتهم. والفجر قلنا لكم من حيث الدلالة العقلية يمكن تصور صلاة الفجر، لأنها متوسطة بين صلاتي الليل وصلاتي النهار، فإذا ومع ذلك هذا لا يقاوم الدليل الصحيح. قوله تعالى قانتين، أصل القنوت الدوام على الشيء، ومعناه في صلاتكم قوموا لربكم قانتين، قوموا وتموا لصلاة وأتموا لربكم قانتين. تتم للآية هي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، 39 بعد 200. المناسبة أنه تعالى لما أمر بالقيام له في الصلاة، طبعا يعني هي الفريضة، يعني نحن نعلم أن الصلاة هي التي فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والصلاة كما يقول بعض المحققين لم تسقط في دين من الأديان، في دين من الأديان لم تسقط الصلاة. الصلاة يعني محطة للتزود، فكيف يسير الإنسان بلا يعني بلا ذات؟ هذه مشكلة. فإذا وهي لأهميتها، وتحدث الناس عن هذا وكتب الكاتبون سواء أفردوا كتبا أو في ثنايا كتبهم أفردوا للصلاة، كالمروزي رحمه الله تعالى كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهناك آيات كثار تذكر عن الصلاة من حيث أهميتها، من حيث فرضيتها، من إلى آخره. كل ذلك لأهمية الصلاة، لأهمية الصلاة. فالصلاة بعض الناس يعجب من اهتمام بعض العلماء بالتذكير بالصلاة دائما، لأنها هي الصلة بينك يا عبد أيها العبد المخلوق الضعيف وبين الله عز وجل القوي العظيم الكريم، وهي فرضت دون ما واسطة ليلة الإسراء والمعراج. وشاهدنا على أن هذه الصلاة لم تسقط يوما في دين من الأديان موسى عليه السلام كليم الله عز وجل. فموسى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسل والأنبياء أبناء علات، الأب واحد والأمهات شتى، الشريعة في أصلها واحد، ولكن الأحكام الجزئية تختلف. فموسى عليه الصلاة والسلام إشفاقا علينا نحن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجربته هو مع بني إسرائيل، فقال في البداية فرضها الله عز وجل 50، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، عندما أخبره موسى عليه السلام بما وجده من عنة من بني إسرائيل قال له يا محمد اذهب إلى ربك فسأله التخفيف لأن أمتك لا تطيق ذلك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه طالبا وراجيا منه التخفيف سبحانه وتعالى، فخففت على نحو ما تعلمون، خففت إلى 5، هن 5 في الأداء 50 في الأجر. فإذا الصلاة وهي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط بحال، سواء بتقاتل، سواء تلعب كورة، سواء تضارب في الأسهم، سواء كنت معرس، هي لا تسقط. صحيح أن هناك بعض الخلافات في مسألة هل أداءها مثلا في جماعة في المسجد أو كذا، هذه عاد بظروفها وأحوالها، لكن الأصل أنها تؤدى في المسجد جماعة، ولا سيما إذا كان الإمام قارئا وذا صوت حسن، فإذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فإذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نأتي لنتبين المناسبة أنه تعالى لما أمر بالقيام له في الصلاة بين هنا بعض الاستثناءات، وذكر حالة الخوف الطارئة، فحالة الخوف الطارئة أحيانا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد بحال، لا تسقط عن العبد بحال، ولذلك شرعت صلاة الخوف، شرعت صلاة الخوف. في المعركة تؤدى الصلاة، وكما يقول ابن جرير ألا رحمة الله على ابن جرير، إن الصلاة كالقصر المجوف الذي يدخله الإنسان ويخرج منه وتمنى اللوعات وتمنى اللوعات، فهي لا تسقط لا في حرب ولا في سلم ولا في زعل ولا في رضا ولا في عرس ولا في غير عرس، وهي عبادة مستمرة لا مع حتى يعني الجنون الله يحمينا وإياكم إذا يفيق أحيانا فيصلي. الخرف الرجل الكبير في السن إذا كان يستطيع يدرك الحد الأدنى إذن يصلي. فإذا الصلاة لا تسقط بحال، ولا كما قلنا آنفة لا في حرب ولا في سلم ولا في مرض ونسأل الله السلامة ولا في أي أمر، بل هي تسير مع العبد حيثما كان حيثما كان. ولعل لنا تتمة قادمة في حلقة قادمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر ذكره، نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شفاء لصدورنا وما تكنه صدورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.